معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اجعلنا من أهل جناتك وابعدنا من نارك، نحن والسامعين وأخواننا المسلمين القريبين والبعيدين في كل وقت وفي كل زمان. نعم. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وبدنا في بيته آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يكره من الديار والشبه بالفعل إلى أنصار. أخبرنا استحب الفعل، كان الرسول عليه السلام يستحب أن يسمع الفعل، وأما الطيرة والتشاؤم فكان يبتعد عنه. إذا سمع إنسان يقول يا شيخ يا سالم، والرسول يكون نوى السفر فيقول إن شاء الله نرجع سالمين، يحب الفعل لكن لا يحب التشاؤم. يقول واحد والله يا شيخ أنا رأيت في المنام كذا كذا تشاؤم، يقول أنا ما أبغى أسافر، رأيت في المنام أني أحكم لي كذا ولي كذا، هذا التشاؤم. فالتشاؤم هذا لا يكون من الطيارة. قالوا طائركم معكم عند شاؤوكم معكم، شوف في سورة ياسين التشاؤم هو الطيرة، والطيرة الرسول ما كان يحبه، كان يحب الفعل. إذا جاء من غير الرسول يريد السفر أو يريد أن يفعل شيئا فيقول يا شيخ، مثلا اثنين يمشي في الطريق ويتكلمان مع بعضهم بعضا إن شاء الله ترجع سالم، شوف اثنين يتكلم هو بعيد، نعم، فيأخذ الفعل ويحب هذا القوم الفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا حسين عبد الله بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو حسين بن مكران، أخبرنا إسماعيل بن مهنة الوفار، حدثنا أحمد بن منصور أبو مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن الزهري عن عبيد الله بن البدر، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. عن أبي هريرة، وأبو هريرة اسمه الصحيح عبد الرحمن بن صخر، وهو من بلاد زهراء فوق الطائف، البلدان التي فوق الطائف. نعم. رضي الله تعالى عنه، أسلم واستمع بالرسول 4 سنوات في آخر عمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن روى عن الرسول كثيرا لأنه كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله وجلوسه، فكان رضي الله تعالى عنه لا يشتغل يخرج يبيع ويشتري، لأنه ليس من أهل بلاد المدينة بالأولاد. نعم. رضي الله تعالى عنه، وكان من أهل الحجاز، وترك ماله وأهله وأولاده وذريته وكل هجرة حبا بالهجرة للحب بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولزم الرسول وروى عن الرسول كثيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة لا تشاؤم، لكن كان يحب الفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. وخير الفعل قيل يا رسول الله وما الفعل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. الكلمة الصالحة ما هي الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. نعم. هذا حديث المسلم الذي هديه رجمه من علي عن أبي جماني عن شعيب بن سهري أو أخرج مسلم عن عبد بن حميد وأخرج مسلم عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي يماني رضي الله تعالى عنه وفي عهد الأسمعي أنه قال سألت ابن عون عن الفعل، قال هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم، أو يكون طالبا فيسمع يا واجب. يا وجب يعني يكون الإنسان مريض فيسمع ناس يمشي بالشارع، يمشي ويتكلم مع بعضهم يقول يا سالم، فهو يأخذ على نفسه يقول إن شاء الله أنا سالم، يقول أنا إن شاء الله سالم. أو يقول واحد طالب فقير يطلب الناس يجي يقول أو يكون طالبا فيسمع يا واجب إن شاء الله أيها الطالب أيها الفقير تجد من يعطيك شيئا يا واجب. نعم. فيأخذها على نفسه إن شاء الله. نعم. تفاؤل. نعم. قال الإمام رضي الله تعالى عنه وروي عن حماد بن سلامة، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. وروي عن حماد بن سلامة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا ناجي يا راشد يا ناجي كان الرسول إذا أراد شيئا نعم أو عزم على شيء ويسمع كلام يا راشد يا ناجح يا بدها تفاؤل عليه الصلاة والسلام. الكلمة الطيبة كلمة الطيبة، وإذا سمع كلمة ليس بالطيبة لا يتشاء. الأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله. وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتغير من شيء، فإذا بأس عاملا يسأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فليهديه. يعني وروي بشدار في وجهه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث عامل يعني أرسل إنسان إلى رسلة أو إلى غزوة أو إلى بلد يكون عليها أميرا وسأله فقال أنا سرور، استغرب الرسول من هذه الكلمة. إن الأسماء الحلوة نعم ينبغي أن نسمي أولادنا بها بخلاف ما كان عليه العرب أول. العرب أول كانوا يسمون أولادهم بالأسماء الحيوانية الكاسرة، الحيوان القوي، يا أسد يا نمر يا نمر. فإذا سألت العرب الأوائل لم تسمون أولادكم بهذه الأسماء القوية والأسماء التي اخترام أسماء وحوش وأسمها حرب، حرب بن صخر ثم أبو سيدنا معاوية كان اسمه ويستقر بن حرب. فيقولون نحن نجعل أبناءنا لأعدائنا ويسمون المماليك العبيد يسمون بأسماء حلوة، سرور فرج خيري. نعم ليه؟ قال لأنه هذول يخدمونا، هؤلاء يخدمونا، فنحن نسميهم بالأسماء الحلوة لأجل يؤانسونا. وأما أولادنا نجعلهم بأسماء الحيوانات الكاسرة لأنهم يحاربون أعداءنا، يحاربون أعداءنا. لأن العرب كان في الزمان السابق لا يحارب إلا الحر، لا يحارب بعضهم بعضا إلا الحر، أما العبد لا، العبد ما كان يحارب. الجاهلية العبد ما كان يحارب، العبد كان يفعل يؤكل الجمال يؤكل البقر يوديهم المرعى. وأما ليس كما في قال في عندن قال له أبوه وعندن كان أبوه نافيه، ما يقول عندن بن شداد، لا جعله كأنه عبد، كأنه عبد لأنه من جارية سرية. نعم وكانوا لا يحترمونه. فلما جاءتهم نعم أحد القبائل وغزتهم وهي ذبيان بنو ذبيان غزوا قوم عرس بنو عرس، فانغلبت عرسه. فقال له أبوه، جاء أبوه إلى عندر وقال له يا عندر كر، قال العبد لا يكر بل يصر، يصر يعني يربط تزي الجمل حتى لا يخرج الحليب، بل يصر. قال له كر وأنت حر، قال له كر وأنت حر، ونسبه إلى نفسه اعترف به لأنه تسرى جارية وجاء منه بأمر الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك وإن يعيب سوادي فهو لي فخر، يوم النزال إذا ما عدت الأسواد. ومات قبل إتيان الرسول بمدة. نعم. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها. وروي بسندان وإذا دخل قرية الرسول جاء إلى بلد وفرح باسمها، فرح اسمها واسمها كان كلمة حلوة فرح بها. وإن كان اسمها رؤية كراهية ذلك في وجهه، وإن كان اسمها لا لا لا لا لا ينصر من الرسول يرى في وجهه في وجه الكراهية. وينبغي للإنسان أن يختار لولده وخذ به الأسماء الحسنة. وينبغي للإنسان أن يختار لولده الأسماء وخدامه وأقاربه الأسماء الحلوة. والآن يا أسد، والآن الأسد نسمي أولادنا بأسماء الأجانب، بأسماء الكفرة، وبناتنا بأسماء الكفرة. تركنا عبد الله خير الأسماء ما عبد وحمد، خير الأسماء ما عبد وحمد. خرجنا عن هذه الأسماء الحلوة واتبعنا الفرنج. وصدق الرسول حيث يقول تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدرة بالسفر ولو دخلوا جحر ذنب لدخلتموه. صدق الرسول. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الكفر يعلو علينا لأننا تركنا سيرة الرسول ومذهب الرسول وطريقة الرسول وطريقة الكتاب والسنة نعم وعملنا بغيرها. فلذلك الكفار اليوم بيدهم الحل والرفع ولا بيدنا شيء المجلس مجلس الأمة مين مجلس الأمة؟ أمريكان وإنجليز وهدلين لأننا تركنا ديننا. لو كنا بقينا على ما كان عليه سلفنا الصالح محمد وأتباعه وأتباع إلى قريب إلى الدولة العثمانية كانت ذهابها الدول. إذا قالت الدولة العثمانية يا عباد الله الجهاد كانت الكفار كلها تغير. لكن تركنا هذا وتمسكنا بالأشياء الخصوصية. النصر ليس هو بالعدة، لا، النصر بالإيمان مثل الصحابة. الله سبحانه وتعالى لو نحن مع الله، الله يلقي في قلوبنا في قلوب كفار أعداءنا الرعب فيخافوننا، والخائف يقاتل. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما يا ربي بما أشرك. اليوم نحن سيدنا في محل ندعو غير الله ونتوسل بغير الله. نعم أكبر واحد مننا يجي عند الضريح يا شيخ فلان كلنا يعني ما ينبغي هذا. لو الشيخ فلان كان حيا يقول لك أنت لا تناديني يا شيخ بنداء العبادة، بنداء العبادة لا تناديني، نادي بنداء العبادة الله. وأما أنا ناديني باسمي دارك أني أفزع لك أني أجي أمسكك أني أجي كذا أني أجي مثلا أفعل لك مصلحة من مصلحة. وأما دعاء العبادة لا يكون إلا لله. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم. فإن الأسماء المكروهة قطوة بكل قدرة. فإن الأسماء المكروهة قطوة بكل قدرة. بكل قدرة. فإن الأسماء المكروهة قطوة بكل قدرة. قطوة بكل قدرة. قد يجب قد توافق القدر. قد توافق لما تقرأ أول أقرأ في البيت وما يقول شيء قد توافق القدر. نعم هو يعني يجب الفائدين يقول يعني الأسماء المكروهة قد توافق القدر. فتسمي واحد تقول له يا مهلك يا مهلك. المهلك هو المحل الذي يحضر فيه الهلاك. فإذا قلت له يا مهلك ربما أن قولك يا مهلك يوافق أن الله سبحانه وتعالى أمر بهلاك أو أمر بهلاك القرية. فالإنسان لازم أن يكون الأسماء يسمي أولاده بأسماء الحلوة، يسمي أخدمه بأسماء الحلوة، يسمي كذلك كل من يحب أو القرية أو كذا بالأسماء الحلوة. نعم طيب. أن يهيى بالفائدين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لرجل من اسمك؟ قال جمرتون. قال جمرتون. نعم. قال ابن من؟ قال ابن شهابين. نبي شيخ. قال ممن؟ قال من الخرفة. قال أين مكانك؟ قال بجرعة النار. قال بأيها؟ قال بذات الأدوار. سيدنا عمر سأل رجل فقال له ما اسمك؟ قال ايه؟ قال جمرة. قال جمرة نار. طيب قال ابن من؟ قال ابن من؟ من أبوك؟ ابن شهاب. قال ابن شهاب. مثلا من نار إلى نار الشهاب هو ايه؟ الذي يطلع من النار. نعم. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال ممن أنت؟ من أي القبائل؟ قال من الحرقة. أرضعناك. نعم. قال أين ما مسكنك؟ قال بجرعة النار. قال أين مسكنك؟ قال بجرعة النار. هل الزاد فيه جرعة لإيه؟ الجرعة هي البلع، بلع ما تقول درع الماء، بجرعة لإيه؟ النار. النار نسأل الله السلام. قال بأيها؟ قال بذات الأذى. بذات الأذى المسألة بالنار إذا أنا. فقال سيدنا عمر الحق أهلك فقد احترقوا، الحق أهلك فقد إيه؟ إذا كان أنت ساكن المسألة كلها نار في نار في نار، أي الحق أهلك فقد احترق. فقرام لسيدنا عمر ذهب إلى بيته وجد أهله قد احترق. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أترك أهلك قد احترقوا، فكان كما قال رضي الله تعالى عنه، فكان مثل ما قال، مثل ما قال سيدنا عمر. وجد راح إليه مثلك واجد فأهله قد احترقوا، أهله قد احترقوا. هذا الرجل الذي سمى ابن جمرة ابن شهاب ابن كذا. فالإنسان من خير الأسماء المحبوبة الذي يحبها الإنسان إذا سمع ويطلب. أعوذ بالله من الشيطان. لو قال من اسمه؟ قال جمرة. أعوذ بالله من الشيطان. نسأل الله السلام. نعم. أخبرنا عبد بن عبد الله، أخبرنا أبو الحسين بن بكران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الغفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مأمور عن أبي الأبي عن حيان عن قطن بن حبيصة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة والصرف والزيارة من الجبت. من الجبت يعني الصغر، يعني من الكفر. الله السلام. وأراد بالإيافة شجر الطير، شجر الطير، والضرب هو ضرب بالحصى. وأراد بالإيافة شجر الطير، وأراد بالإيافة شجر زجر زجر الطير، زجر الطير. العرب كانت العرب كانت حتى إلى قريب عندنا، إلى قريب عندنا كان إذا دعت الغراب الأسود يقول يا الله يتفاعل بأنه سيحصل خبزه، مع أنه هذا من أحد. لا، ما دخل في القدر، القدر ما يعلمه إلا الله. القدر الطير يعلم. وكانت العرب تقول إذا الطير ما راح على جهة اليمين راح على جهة اليسار يطير، يقول والله بيحصل لنا كذا وكذا. زجر الطير، أو على أنهم كانوا يطردون الطير، يطردهم زجره يعني يطردوا والزعيق عليه. فإذا ذهب إلى جهة اليسار ولم يذهب إلى جهة اليمين كانوا يتفاءلون بالخبز. يقول لك ما تيامر الطير لما انطرده من الأرض، نعم، ما راح إلى جهة اليمين بل راح إلى جهة اليسار. فهذا معنى شؤم الشمال، يعني شؤم، نسأل الله السلام. مع أنه هذا الإنسان يؤمن بما أمر الله له، نعم، بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله قدر الخير، الخير كله من الله والشر كله من الله، نعم. فأنت آمن بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس بمؤمن، نسأل الله السلام. نعم. والطرق هو الضرب بالحصى. والطرق يعني إما أن يجبروه بيده أو يرمونه بالإيه؟ بالحصى، أو يفعلون الحصى يرمونه في الأرض ويفعلون، يقول ها شوف تدر الحصى يقلب كده يحصل كذا وكذا. نعم. وأصل الطرق الضرب. ومنه سميت مدرقة الصائد والحداد لأنه يضرب بها. ليه سميت مدرقة؟ لأنه يدق بها. فكذلك كانوا كذلك العرب يفعلون ذلك الضرب، ويجعلونهم من باب الخير، من باب التفاؤل، من باب التشاؤم. نعم. وقال ابن سيرين رضي الله تعالى عنه الجد الساخر والطارق الكاهن. الجد الساخر الجبت الساحر. فسر الجبت معناه ايه؟ الساحر، يعني من يأكل كلام الساحر ويعتمد على كلام الساحر. نعم. او بعض الناس يأتوا يحطوا بالفنجان او بال او بال او او بال اللهم صل على سيدنا محمد، او بالبن. بعض الناس بالبن يجي الارض يقول لك الشيخ يبغى يحصل لك كذا، وهو كذاب، ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والطارق الكاهن. والطارق الكاهن الذي يفعل الكهنة، يفعل السحر ويفعل الأشياء الخزبالة. أخبرنا الإمام حسين بن محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين في علومه وعلومكم في الدارين آمين. هذا الشيخ القرطبي من علماء قرطبة. نعم هذا التفسير له. قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء فلها فلمن ولأنفسكم. إن فعلت أيها المؤمن الحسنة والفعل الطيب فجزاؤك عند الله الحسنى. نعم كما تدين تدان كما تفعل يبعثك. وإن فعلت شيئا يحسن منه النفع لإخوانك المسلمين. نعم ويحسن لك النفع إن شاء الله يوم القيامة. نعم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليكفروا ما علوا تكفير إلى أن قال قالوا ومن عهد إرميا وتخريج بخت نصار بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا عليهم السلام 461 سنة. يعني من يوم جاء بخت نصر وخرب بيت الايه بيت المقدس الى زمن من الى زمن من الى زمن يحيى. يعني الى بين دخل الى زمن يحيى ابن زكريا عليه السلام 461 سنة. نعم طيب. وذلك أنهم يعدون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد كوس 70 سنة. لأن في ذلك الزمان كانوا يؤرخون تاريخ من دخول بخت نصر إلى أن زكريا زي ما نقول دحين إحنا الهجرة والميلادي بعيسى. يعني الآن اللي إحنا ماشيين عليه نعم هجري وميلادي. فالهجري من خروج الرسول من مكة إلى المدينة هجري. فالإنسان لو قال اجتمعت من فلان أو تداينت دينا من فلان تاريخ 23 جماد الأولى وسكن الجماد الأولى أيضا من عام 11 من عام 12 من عام 13. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نعم أرخ من تاريخ هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام والميلاد من ميلاد عيسى عليه السلام. هذا الذي نحن عليه الآن في التكاوين هجري حق الهاء 25 هجري 1414 عام هجري. حيث نحن وصلناكم 1414 عام هجري. يعني هناك تقول ميلاد 1993 ميلاد وفيها كم 1993 ميلاد. نعم. ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر إلى بيت المقدس 88 سنة. ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى 363 سنة. يحيى بن زكريا. قلت ذكر جميعه الطبري في التاريخ رحمه الله تعالى. قال الثعلبي والصحيح من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق. قال لما رفع الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى من بين أظهرهم. لازم نقرأ قبل الدرس مرة مرتين في البيت. ما عرفنا القراءة نسأل من هو أعرف منها. نعم نقرأ عليه لأن إذا حضرنا في المسجد ناس كثير يسمعون. نعم لازم أننا نعد بنفسنا قبل أن نحضر الدرس. نعم. لما رفع الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى وبعض الناس يقول لما قتلوا زكريا بعث الله إليهم ملكا من ملوك بابل يقال له قردوس فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام. فسار إليهم يعني أخذ جنده من أهل بابل يريد أن يغزوه. نعم. لأن الله ذكر أن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء يقتلون الأنبياء. نعم. ولذلك الله تعالى ضرب عليهم بالذلة والمسكن بعد أن رفعهم. كانوا في زمن عيسى كانوا أرفع الناس في ذلك الزمن، لكن بعد ما فعلوا السيئات أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى بأن نجاهم من الغرق وأغرق فرعون. نعم. وجعلهم أفضل الأمة في ذلك الوقت. أما الآن أفضل الأمة هي أمة محمد، لأن الله يقول ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. هل يقبل دين غير دين محمد؟ لا. حتى بعد الكفار والعياذ بالله اليهود غيروا وبدلوا في المصحف. أنا واحد يوم جالس كنت قبل ست سنوات أو سنوات، جاء واحد يفتش في الحكومة حسب الله خير إذا زيد حرص. نعم. يفتش في المصاحف. قلت له يا شيخ ليش تلعب في المصاحف يحفظ؟ قال يا شيخ جاء أمر من الحكومة على أن وجدوا ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي الإسلام دينا ما قالوا كلمة غير. فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام. يعني أخذ أهل بابل وجعلهم جيشا لهم. نعم. وحاربهم. نعم. ثم قال رئيس وظهر عليهم. وظهر عليهم يعني انتصر عليهم. انتصر عليهم. نعم. وظهر عليهم بالشام. وظهر عليهم بالشام يعني جاء إلى الشام. نعم. وانتصر عليهم. نعم. ثم قال لرئيس جنوده كنت حلفت بإلهي لئن أظهرني الله على بيت المقدس لأصلنهم حتى تسيل دمهم في وسط عسكري، وأمر أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم. فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد فيها دماء دولي. فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد فيها دماء تغلي يعني تفور. نعم. فسألهم فقالوا دم قربان قربناه. ما هو هذا؟ سألهم ما هو هذا الدم؟ قالوا هذا دم قربان يعني ذبيحة احنا نتقرب بها. نعم. فلم يتقبل منا منذ 80 سنة. فلم يتقبل منا يعني هذا الذبيحة ذبحناها قبل 80 سنة وإلى الآن الدم يفور ما تقبل منا. نعم. قال ما صدقتموني. فذبح على ذلك الدم 770 رجلا من رؤسائهم فلم يهدأ. فذبح بالرؤسائهم 770 رجلا لم يهدأ لا زال يفور. نعم. فأوتي ب700 غلام من غلمانهم فذبحوا على الدم فلم يهدأ لا زال يفور. نعم. فأمر ب7000 فأمر من الذي أمر؟ الذي أتى بالجيش. نعم. فأمر ب7000 من سبيهم وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد. فقال يا بني إسرائيل يقولي قبل أن لا أترك منكم ناسخ نار من أنثى ولا من ذكر إلا قتلته. ولما رأوا الجهد قالوا إن هذا دم نبي منا كان ينهانا عن أمور كثيرة. الكلام أول قالوا لما سألوا ما هذا الدم الذي يفور؟ قالوا دم قربان ما أصدقوا يعني ما أجابوا بالصدق. فلما قتل منه وقال إن لم تجيبوني لا أزال أقتل حتى هذا الدم يبرد ولا يفور. لما خابوا قالوا هذا دم نبي قتلناه. نعم. قالوا إن هذا دم نبي منا كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله فقتلناه فهذا دمه. ويقتلون الذين يقتلون كما قال الله ويقتلون الذين يأمرون بالمعروف. كان اسمه يحيى بن زكريا ما أصله قط طرفة عين ولا هم بمعصية. كان هذا الذي قتلناه يحيى بن زكريا ويقرون يقول على أنه ما هم بمعصية ولا فعل ذنبا. فقال الآن ستقتلوني وخر ساجدا ثم قال لمثل هذا ينتقم منكم. لمثل هذا ينتقم منكم. لمثل هذا ينتقم منكم. وقتلوا الأنباء بغير حق. وأمر بغلق الأبواب وقال أخرجوا من كان هاهنا من جيش خرطوش. وقال في بني إسرائيل وقال يا نبي الله يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك أصاب قومك من أجلك. نعم يعني كأنه قتلهم وأخذ